الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لازال الحديث متعلقا بكلام المصنف في أول واجب نعم لو تعيد الأبيات قال المصنف رحمه الله أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات نعم قول المصنف بالصفات الصفات جمع صفة والصفة ما قام بالذات الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها فالصفة ما قام بالذات الأشاعرة يفرقون بين الصفة والوصف فيجعلون الوصف هو القول ويجعلون الصفة هي المعنى القائم بالذات إذن الوصف يكون عندهم مخلوق والصفة ليست مخلوقة في حق الله عز وجل إذن يفرقون بين الوصف بين القول و أو بين الوصف والصفة أما جماهير الناس فيرون أن الصفة والوصف كلاهما مصدر والمصدر يصح إطلاقه على القول وعلى المعنى فيصح إطلاقه على الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابي في قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها جعل قوله صفة جعل قوله ماذا؟ صفة وأيضا يطلق على المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة إذن لما كان الصفة والوصف كلاهما مصدر صح إطلاقهما على القول وعلى المعنى القائم بالذات هذه الصفات التي يجب معرفتها يقول المصنف قد نصب الله عليها الأدلة هذا التقييد من المصنف إشارة منه إلى أن الصفات منها ما هو معلوم بالنسبة لنا ومنها ما ليس بمعلوم وهذا حق فليس كل صفات الله جل وعلا نعلمها ولهذا في حديث الشفاعة لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش قال يحمده بمحامد لا يحسنها في الدنيا وهذه المحامد إنما تكون بأسماء الله وصفاته وقد قال صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك إذن صفات الله منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم طيب المصنف جعل وجوب معرفة الله بالصفات واجب بل جعل أول واجب هو معرفة الله جل وعلا بالصفات أهل السنة يوافقونه في الوجوب لا في الأولية نقول نعم وجوب معرفة الله بالصفات أمر نسلم به ويقول به أهل السنة أئمة السلف لكن أول واجب معرفة الله بالصفات هذا لا يقول به أئمة السلف كما سيأتي تقرير ذلك الخلاف معهم ليس في الوجوب وإنما الخلاف معهم في النظر أو في الأدلة لأن النظر عندهم ماذا؟ عقلي فأهل السنة يختلفون معهم في النظر أهل الكلام من جهمية ومعتزلة ومتأخري الأشاعرة ومن وافقهم يرون أن معرفة الله لا تحصر إلا من جهة النظر طيب فالمعرفة عندهم متوقفة على ماذا؟ على النظر طيب ما المراد بالنظر؟ المراد بالنظر عندهم نظر خاص وليس هو النظر الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما تقدم ما هو هذا النظر؟ أن الأجسام لا تخلو من أعراض. الأعراض المراد بها الصفات، والأعراض لازمة للأجسام، وهي حادثة تبقى وتزول. فكونها تبقى وتزول يدل على ماذا؟ على حدوثها. كون الصفات تبقى وتزول يدل على أنها حادثة. والجسم لا ينفك عن العرض، والعرض حادث، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الجسم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث. هذا هو دليل الأعراض وحدوث الأجسام عند المتكلمين، أن الأجسام لا تخلو عن أعراض، والأعراض حادثة. فإذا كانت الأعراض حادثة والأجسام لا تخلو عنها، لازم أن تكون الأجسام ماذا؟ حادثة، وحدوثها يدل على وجود محدث لها. هذا هو دليل الأعراض. وأول من أحدثه من؟ الجهم ابن صفوان، لما جاءت السمنية وقالوا له ما ربك؟ فقال الله. قالوا له هل رأيته؟ هل مسسته؟ هل شممته؟ قال لا. فتحير في ربه 40 يوما حتى أحدث هذا الدليل. هذا الدليل يقوم على ماذا؟ على نفي الصفات، يقوم على نفي صفات الله عز وجل. لما أحدث هذا الدليل ثم رجع ونظر في الكتاب والسنة، وجد أن نصوص الكتاب والسنة تعارض هذا الدليل، لأنه ما من آية في كتاب الله إلا وهي مفتتحة بالصفات أو مختتمة بالصفات. فلو أثبت أنها صفات قائمة بذات الله عز وجل للزم على دليله أن يكون حادثا فيحتاج إلى محدث. ما الحل؟ جاء مسلك التأويل وجاء مسلك التعطيل، فنفى هذه الصفات وزعم أنها مخلوقة دائنة عن الله عز وجل. إذن الأشاعرة يقررون أن أول واجب هو إثبات وجود الله جل وعلا بدليل الأعراض الذي عبروا عنه بالنظر. هذا الدليل رتبوه على مقدمة عسرة، وهي إثبات حدوث الحوادث. يعني هذا الدليل لا يقوم إلا بإثبات ماذا؟ حدوث الحوادث، أنها تبقى وتزول فيدل على حدوثها إلى غير ذلك مما ذكروه. فإثبات الصانع عندهم لا يكون إلا بإثبات حدوث الأجسام وأنها مستلزمة ل الأعراض، والحادث لا بد له من محدث. معنى الحدوث عندهم وجود الشيء بعد العدم، وجود الشيء بعد العدم. ومن أوائل من قرر هذا الدليل من الأشاعرة الباقلاني في الإنصاف والبغدادي في أصول الدين. يعني أول من قرر هذا من الأشاعرة الباقلاني، وتبعه عبد القاهر البغدادي في كتاب أصول الدين، وحرمه الأشعري نفسه في كتابه الرد على أو رسالة إلى أهل الثغر، حرم هذا الدليل. طيب هذا يدل على ماذا؟ على التناقض في المذهب الأشعري. إذن جمهور الأشاعرة أثبتوا وجود الله بدليل ماذا؟ بدليل الأعراض. هذا الدليل باطل من وجوه. الوجه الأول، هذا الدليل لا نحتاج إليه مع إثبات النبوة، فما تضمنته النبوة من إثبات الله أظهر وأسهل من هذا الدليل، ولم يأتي نص واحد بالأمر به أو الإرشاد إليه، ولو كان حقا صحيحا لجاءت الإشارة إليه أو جاء الأمر به. أفيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في التبليغ فيما هو أعظم ما يريد إثباته؟ لا شك أن هذا لأنه ليس مسلكا صحيحا، لأنه لو كان مسلكا صحيحا لجاء الأمر به أو الإرشاد إليه من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان بين أسهل الأمور فبيانه لما هو أعظم من باب أولى. الوجه الثاني، هذا الدليل فيه تضييع الوقت بمقدمات عسرة وهي متقررة ضرورة، يعني إثبات حدوث الحوادث أمر ضروري فلا نحتاج إلى إثباته، ودليلهم إنما يقوم على إثبات الحوادث، فنقول يقوم على مقدمات عسرة لا يحتاج إليها. هذا إن سلمنا أن المقدمات صحيحة، وإلا فالمقدمات في نفسها ليست صحيحة. الوجه الثالث، العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين وأوضح وأظهر من إثبات حدوث الحوادث. كونك تثبت أن الحوادث حادثة عسرة، بينما الدليل الكلي وهو أن الحوادث لا بد لها من محدث، هذا أمر بين وسهل وواضح. ومن استدل على الجلي بالخفي كان قد أبعد الطريق، وإنما الواجب عليه أن يستدل بماذا؟ بالجلي الواضح، ولا يستدل بالخفي. مع أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث مع كونه دليلا صحيحا أظهر منه وأوضح منه أن هذا المحدث المعين لا بد له من محدث. علم الإنسان بالجزئيات أقرب إليه من علمه بماذا؟ بالكليات، لأن العلم بالجزئيات يسبق إلى فطرته من العلم بالكليات. يعني الآن الإنسان مثلا رأى نزول المطر، علم بفطرته أن إنزاله المحدث لا بد له من محدث معين، من غير أن يفكر أو ينظر في المقدمة الكلية كل محدث لا بد له من محدث. انتبهتم؟ يعني نظر إلى محدث معين فارتبط بهذا النظر أنه لا بد له من محدث، من غير أن يرجع إلى المقدمة الكلية. فعلم الإنسان بالجزئيات أقرب إليه من علمه بالكليات. يعني الآن نقول لهم حتى وإن كان العلم بأن المحدث لا بد له من محدث أبين وأظهر من إثبات حدوث الحوادث، إلا أن هناك مقدمة أبين وأظهر وهو علمه بالمحدثات الجزئيات، فيستدل بها على وجود المحدث. واضح؟ نقول يعني حتى القضية الكلية المحدث لا بد له من محدث تطويل لا حاجة إليها، لأن الإنسان بمجرد أن ينظر إلى محدث معين يستدل به على وجود الله، يستدل على وجود المحدث من غير أن يرجع إلى القضية الكلية. الوجه الرابع، أن هذا الدليل الصحيح وهو كل محدث لا بد له من محدث، يعني الآن يعني أكثر الوجوه الآن انصبت على ماذا؟ ليس على إثبات حدوث الحوادث، وإنما انصبت على كل محدث لا بد له من محدث، يعني إثبات حدوث الحوادث مقدمة عسرة لا يحتاج إليها، بل سلكوا فيها مسالك باطلة. أما كل محدث لا بد له من محدث، هذا دليل صحيح لكنه لا يعين المحدث، لا يعين الله عز وجل، وإنما يثبت محدثا مطلقا، يثبت محدثا مطلقا. والمسلمون يريدون ماذا؟ أن يثبتوا من؟ الله عز وجل. لكن لو أثبت محدثا مطلقا يأتي الطبائعيون ويقول لك هذا المحدث من؟ الطبيعة. يأتي قوم فرعون يقول هذا المحدث من؟ فرعون. هل استفدنا شيئا؟ لم نستفد شيئا. فإذا الأقيسة العقلية في الغيبيات لا تفيد تعيين المعينات، لا نستطيع أن نعين بها المعين، وإنما نستفيد التعيين من أين؟ من الفطرة أو من الشرع. وبالتالي نرجع مباشرة إلى الفطرة أو إلى الشرع. الوجه الخامس أن هذا الدليل الذي أوجبه بعض الأشاعرة كالجويني حرمه من؟ بعضهم كالأشعري، ويكفينا هذا التناقض. واضح الآن بطلان قضية وجوب المعرفة أو قضية الدليل العقلي في إثبات وجود الله عز وجل. هي الأعراض مبنية على أصول فاسدة، وهناك أوجه في ردها. طيب، المتكلمون ردوا على هذه المسألة مسألة أخرى. أي مسألة؟ ردوا على معرفة، على أن معرفة الله نظرية وليست فطرية. ردوا عليها مسألة أول واجب على المكلف، وهي التي تكلم عنها المصنف. فمنهم من قال أول واجب معرفة الله، ومنهم من قال أول واجب النظر، ومنهم من قال أول واجب القصد إلى النظر، ومنهم من قال أول واجب الشك. طيب، هل بينهم اختلاف؟ الجواب لا، لأن من قال أول واجب على المكلف معرفة الله أراد بالوجوب هنا وجوب ماذا؟ المقاصد. المقصد ما هو؟ أن تعرف الله. ومن قال أن أول واجب هو النظر أراد وجوب الوسائل، يعني الوسيلة إلى معرفة الله ما هي؟ النظر. فمنهم من عبر بالمقصد، ومنهم من عبر بالوسيلة. وأما من قال أول واجب القصد إلى النظر، أيضا لا يعارض ما تقدم، لأن القصد من فعل الإنسان، النظر لا بد فيه من قصد، ولهذا جعلوا أن أول واجب ما هو؟ القصد. وأما من قال إن أول واجب على المكلف هو الشك، أيضا لا ينافي ما تقدم أن النظر لا يقوم إلا عن شك، فيمكن أن ينظر في أمر متقرر عنده، فمقدمة النظر الشك. إذا نقول هذه العبارات كلها دالة على مضمون، أو تدل على مضمون واحد، إلا أن الأشاعرة، وهذا من تناقضهم، ليسوا متفقين على أن أول واجب هو النظر. فمنهم من قال أول واجب هو الإيمان بالله ثم النظر. الآن المصنف وكثير وجمهور الأشاعرة يرون ماذا؟ أول واجب هو النظر. منهم من يرى أن أول واجب هو الإيمان بالله عز وجل ثم النظر. قال أبو عبد الله القرطبي، قال أبو حفص الزنجاني، وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد السمناني يقول: أول الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله، فيتقدم وجوب الإيمان بالله عنده على المعرفة بالله. قال: وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق، لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال. فلو قلنا إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكثير الجنب الغفير، إلى آخر كلام القرطبي. الأشاعرة أنفسهم ليسوا متفقين على أن أول واجب هو النظر، وهذا مما يدل على بطلان مذهبهم. طيب، السمناني ومن وافقه لماذا جعلوا أول واجب هو الإيمان بالله ثم النظر؟ لأنه يلزم من جعل أول واجب على العباد هو النظر تكفير المسلمين، لأنهم لم ينظروا بل لا يعرفون دليل الأعراض، ولا شك في بطلانه. طيب، ما العلاقة بين أول واجب وبين التكفير؟ لأنهم رتبوا على مسألة أول واجب مسألة أخرى وهي حكم التقليد في باب الاعتقاد. اختلفوا فيها على أقوال، منهم من قال إن المقلد يموت، إن المقلد مؤمن عاصم، المقلد الذي لم ينظر بدليل الأعراض يكون مؤمنا ماذا؟ عاصيا. ومنهم من قال لا يصح إيمان المقلد، بمعنى من لم يعرف الله بالنظر فليس بمؤمن، وألحقه الجويني بالكفرة. يعني كلنا عند كثير منهم كفار ولسنا مسلمين، لأننا لم نثبت وجود الله عز وجل بالنظر. يقول الجويني: من مات في صبا ولو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدي إلى المعارف، ولم ينظر مع ارتفاع الموانع واخترم بعد زمن الإمكان، فهو ملحق بالكفرة. من لم ينظر مع إمكانه أن ينظر حكمه ماذا؟ أنه ملحق بالكفرة. وقد رد عليه أبو عبد الله القرطبي الأشعري. يعني انظر مسائل قطعية يقينية وانظر التعارض. ذهب، يقول أبو عبد الله القرطبي: ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر. قال القرطبي: فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين، وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه. وقد أورد على بعضهم هذا، يعني أورد على بعضهم أنك أول من تبدأ بتكفيرهم أبوك. قال: لا تشنع علي بكثرة أهل النار. انظر إلى هذا الجواب. قال القرطبي: قلت: وهذا القول لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ضيق رحمة الله الواسعة على شرذمة يسيرة من المتكلمين واقتحموا في تكفير عامة المسلمين. والذي ينقض هذه المسائل كلها ما هو؟ مسألة أول واجب ومسألة حكم التقليد، أن معرفة الله فطرية وليست نظرية. ولهذا جميع الأمم تقر بوجود صانع من غير أن يجمعهم عليه جامع، وإن اختلفوا في تعيينه. يعني الأمم كلها تقر بوجود صانع واحد وإن اختلفوا في تعيينه. يعني المجوس عينوا ماذا؟ النور. يعني قوم فرعون عينوا، لكنهم مقرون كلهم على أن الصانع واحد، وتعيينه مبني على ماذا؟ على إثباته. لو لم يكن ثابتا متقررا عندهم لما عينوه. والله جل وعلا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالخلق كلهم مفطرون على معرفة الله جل وعلا. طيب، هنا سؤال: هل يحتاج إلى النظر الصحيح المبني على الأدلة العقلية الصحيحة في معرفة الله؟ إذا كانت معرفة الله فطرية، هل نحتاج إلى الأدلة العقلية الصحيحة؟ الجواب: الأصل أنه لا يحتاج إليها، لأنه أمر فطري، لأن كل مولود يولد على الفطرة. لكن إن حصل لبعض الناس ما أفسد فطرته فلا بأس أن ينظر، لكن بالأدلة العقلية الصحيحة وليس بأدلة المتكلمين. طيب، قد يأتي سائل ويقول: ما هي الأدلة العقلية الصحيحة؟ الأدلة العقلية الصحيحة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول: الاستدلال بالآيات الكونية. طيب، هل نستدل بها كما يستدل بها أهل الكلام؟ الجواب: لا. الأدلة أو الآيات الكونية وجودها مستلزم لوجود الرب. يعني الآية تستلزم عين ما دلت عليه، فلا نحتاج إلى أن نقول هذه المخلوقات حادثة ودليل حدوثها كذا، نقول لا، وجودها عين وجودها مستلزم لوجود من؟ لوجود خالقها وصانعها، ولا نحتاج فيها للقياس، وإنما نفس وجودها مستلزم لوجود الله، فجميع المخلوقات آية للخالق، فهي مستلزمة لذاته المعينة، المخلوقات مستلزمة لذات الله جل وعلا المعين. الطريق الثاني أو المسلك الثاني استعمال قياس الأولى، أن نستعمل قياس الأولى. طيب، أنبه هنا إلى أن دليل الأعراض عند المتكلمين يقوم على جوهر الفرد، والجوهر الفرد هو الذي لا يقبل الانقسام، يعني الشيء الذي لا يقبل الانقسام. دليل الأعراض يقوم على إثبات الجوهر الفرد، وإثبات الجوهر الفرد لا يعرف في النصوص الشرعية، ولم يخطر على قلب أحد من الصحابة، هو أمر ذهني خيالي لا حقيقة له، وقد أبطله بعض المتكلمين كابن كلاب، أبطل جوهر الفرد. وأما عند أهل السنة فليس عندنا جوهر فرد، وإنما عندنا ما يعرف بالاستحالة، أن يستحيل أن يذوب، ليس هناك جزء لا يقبل الانقسام، وإنما هذا الجزء يستحيل ويذوب في غيره، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. أين النطفة؟ استحالت العلقة. أين العلقة؟ استحالت المضغة. أين المضغة؟ جعلها الله جل وعلا عظاما. فليس عندنا شيء يقبل الانقسام، وإنما عندنا ما يعرف بالاستحالة. مسألة أول واجب نعود إليها، وهي ما قررها المصنف. أول واجب عند أهل السنة والجماعة الشهادتان، يدل عليه أولا أن الرسل بعثوا بماذا؟ بكلمة التوحيد، بكلمة لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكون الرسل كلهم بعثوا بكلمة التوحيد يدل على أنها أول واجب، يعني أول ما أمروا به الناس ما هو؟ كلمة التوحيد، وهذا يدل على أنه أول واجب. أيضا أن الكفار كانوا يدعون إلى كلمة التوحيد، لو كان أول واجب هو النظر لكان يجب أن ندعو الكفار إلى ماذا؟ إلى أن ينظروا، إلى أن يثبتوا وجود الله عز وجل، بينما الأدلة دلت على أن الكفار إنما يدعون إلى كلمة التوحيد، كما جاء في الصحيح عن معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في حديث معاذ جاءت لفظة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عرفوا الله استمسك بها المتكلمون. قالوا هذا دليل على وجوب المعرفة، لأنه قال فإذا عرفوا الله. والجواب، وقد رد عليهم الحافظ بن حجر، قال قوله فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، أي عرفوا توحيد الله لا إثبات وجود الله عز وجل. أيضا من الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة، عصمة الدم والمال، على قول لا إله إلا الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كذلك الإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. طيب، هذا أول واجب في حق من؟ الكافر. طيب، ما هو أول واجب في حق المسلم؟ هل نأتي المسلم ندعوه إلى كلمة لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأنه مقر بها. أول واجب على المسلم الصلاة، أول واجب على المسلم الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبعين. فالصبي لا يخاطب بالتوحيد، لا يخاطب بقول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه قد جاء بها لفظا أو معنى، إما أن يكون قد جاء بها لفظا وإما أن يكون قد جاء بها معنى. ولهذا الطفل إذا مات يكون من أهل الجنة بخلاف أولاد المشركين، الله أعلم بما كانوا يعملون. فإذا أول ما يخاطب به المسلمون هو الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر أو بثمان عشرة أو بثمان عشرة عشرة عشرة حول الظهر. نعم. لما اشترط المصنف في وجوب النظر التكليف أراد أن يبين ماذا؟ شروط التكليف، فذكر العقل وذكر البلوغ، ثم انتقل إلى بيان علامات البلوغ، ولا نريد أن ندخل بهذه القضايا. نعم. ثم قال رحمه الله: يجب لله الوجود والقدم. كتاب أم القواعد وانطوت عليه من العقائد. نعم. ذكر المصنف في هذا الكتاب ما يجب لله وما يستحيل في حقه، وما يجوز وما يجب للرسل، وما يستحيل في حقهم وما يجوز، ثم ذكر الإسلام وقواعده، ثم ذكر الإيمان، وختمه بالإحسان. نعم. قال رحمه الله: يجب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق عن وخلفه لخلقه بلا مثال، ووحدة الذات ووصف وانفعال، وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر ذي واجبات. نعم. شرع المصنف في ذكر ما يجب لله سبحانه من الصفات، فذكر 13 صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء والغنى ومخالفة الحوادث ووحدة الذات والصفات والأفعال والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. فهذه واجبات، ذكر 13 صفة واجبة. وذهب الرازي في صفات المعاني إلى أنها ممكنة في نفسها واجبة بوجوب الذات، يعني يقول أن العلم والحياة هذه ممكنة في نفسها في حق الله عز وجل، لكنها وجبت بوجوب الذات. وقد جن عليه غيره من الأشاعرة، لأن صفات المعاني عندهم وجوبها ذاتي وليس لوجوب الذات، ويكفينا هذا، يكفينا هذا التناقض. هذه الصفات على ما استقر عليه مذهب الأشاعرة منها ما هو عين الذات، ومنها ما ليس الذات ولا غيرها، ومنها ما هو غير الذات، يعني من الصفات ما هو عين الذات كالوجود، ومنها ما هو ما ليس الذات ولا غيرها، وهي العلم والحياة والسمع إلى غير ذلك، ومنها ما هو غير الذات كالصفات السلبية، القدم والبقاء إلى غير ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. بدأ المصنف بالوجود. اختلف الأشاعرة في الوجود هل هو عين الذات أو صفة قائمة بالذات. اختلفوا في هذه على قولين. ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن الوجود عين الذات وليس زائدا على الذات، هو عين الذات، واختاره أيضا الجويني في الإرشاد. وذهب الرازي إلى أنه زائد على الذات، وتوقف الرازي في كتابه الإشارة. إذن الرازي كم له قول؟ له قولان. عند أهل السنة، عند أهل السنة أن الوجود خارج الذهن هو عين الذات، أن الوجود خارج الذهن هو عين، هو عين الذات، وليس الوجود عند أهل السنة في الخارج موجودا مطلقا عن الصفات، أي ليس الوجود خارج الذهن ليس فيه صفات، لا يكون الوجود خارج الذهن إلا بالصفات، بخلاف ما زعمه المتكلمون. يعني المتكلمون يزعمون أن الكليات الذهنية موجودة في الخارج، يزعمون أن الإنسانية موجودة في الخارج، وهذا ليس بصحيح، ليس هناك كليات موجودة في الخارج، وإنما توجد الكليات في ماذا؟ في المعينات. يعني الآن زيد الإنسانية موجودة فيه، لكن هل هناك إنسانية وحدها تمشي وحدها؟ الجواب لا. عند المتكلمين أو عند بعضهم ظنوا أن الكليات موجودة في الخارج، فإذا أثبتوا وجودا خارج الذهن أثبتوه مطلقا عن الصفات. عند أهل السنة لا، ليس هناك شيء في الخارج ليس فيه صفات، فإذا أثبتنا أن الوجود في الخارج هو عين الذات لا بد وأن تكون هذه الذات متصفة بالصفات، فليس هناك شيء في الخارج يكون كليا، لكن في الذهن قد يقدر الذهن أمر كلي، قد يتصور في الذهن المستحيل، يعني المستحيل قد يتصور ذهنا، لكن في الخارج لا حقيقة ده، لا حقيقة له. إذن الذي عليه أهل السنة أن الوجود خارج الذهن هو عين الذات. اختلف الأشاعرة أيضا في الوجود، هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك، اختلفوا فيه. فذهب يقول الآمدي: إطلاق اسم الوجود والذات على الماهيات المتعددة ليس إلا بطريق الاشتراك في اللفظ لا غير، ونسب إلى متقدمي الأشاعرة أنهم يقولون بأن الوجود من باب الاشتراك اللفظي، وهذا غلط عليهم، فإن متقدمي الأشاعرة وإن قالوا بأن الوجود هو عين الماهية إلا أنهم لا يقولون أنه من باب الاشتراك اللفظي. والحق عند أهل السنة أن الوجود من باب ماذا؟ من باب المتواطئ، يدل عليه أن له معنى كليا يدرك من مطلق معناه، وهذا المعنى الكلي يشترك فيه الخالق والمخلوق. نقول الوجود له معنى كلي، وحقيقة الأسماء المتواطئة ما كان لها معنى كليا، واضح؟ الوجود لما كان له معنى كلي، وحقيقة الأسماء المتواطئة ما كان فيها معنى كليا، قلنا بأن الوجود من باب الأسماء المتواطئة. هذا الوجود، هذا المعنى الكلي للوجود يشترك به الخالق والمخلوق، فالخالق موجود والمخلوق موجود، فاشترك في المعنى الكلي الذي هو ذهني، أما في الخارج فليس هناك اشتراك. مما يدل أيضا على أنه من باب المتواطئ أنه يقبل التقسيم، يعني تقول الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود واجب أو إلى واجب وممكن، والأسماء المشتركة لا تقبل التقسيم، بينما الأسماء المتواطئة تقبل التقسيم. فلما قبل الوجود التقسيم قلنا أنه من باب الأسماء المتواطئة وليس من باب المشترك. والذي توهمه الأشاعرة أننا إذا قلنا الوجود ينقسم إلى واجب وممكن لزم أن يكون في الخارج وجود هو في نفسه واجب، ووجود هو في نفسه ممكن. الآن ظنوا أننا لو قلنا بأن الوجود من باب الأسماء المتواطئة أن يكون الوجود عينه واجب في الخارج وعينه ممكن، هذا ليس بصحيح، وإنما أهل السنة يقولون بأن الاشتراك أين؟ في الذهن، وليس في الخارج. فوجود الله جل وعلا خاص به، ليس هو نفس وجود من؟ المخلوق. واضح؟ يعني ما الذي ظنه المتكلمون؟ أننا إذا قلنا الوجود ينقسم، الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، أن يكون وجود الواجب عينه وجود ماذا؟ الممكن. وهذا ليس بصحيح، وإنما الاشتراك أين؟ في المعنى الكل الذهني. والاشتراك في المعنى الكل الذهني لا يلزم منه أن يكون في الخارج. فوجود الله مختص به مناسب لذاته، ووجود المخلوق مختص به مناسب لذاته، وإنما حصل الاشتراك بالقدر المشترك الذي هو ذهني وليس خارج الذهن. ومن قال بأن الوجود من باب المشترك اللفظي يكون قد عطل معناه ويلزم منه الإلحاد. يعني الآن لما نقول أن الوجود من باب الاشتراك اللفظي بمعنى أن وجود الله له معنى مغاير لوجود المخلوق، كالعين، العين تطلق على الباصرة ويختلف معناها عن العين التي تطلق على البئر. فلو قلنا بأن الوجود من باب المشترك يلزم منه ألا نعلم معنى وجود الله عز وجل. إن الآن لا يمكن أن نجعل معناه هو معنى وجود المخلوق لأنه يغيره، فنكون قد عطلنا معنى وجود الله عز وجل. فيلزم منه ماذا؟ فيلزم منه الإلحاد. واضح؟ واضح؟ واضح الوجود؟ ننتقل إلى القدم. عندكم استعداد ولا أذهان خلاص؟ نعم؟ نكمل؟ نأخذ القدم ولا نقف؟ طيب نقف عند القدم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.